بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالتنا الرسالة الثالثة، اجهز في الاستعدادات النهائية قبل رمضان. قاعدين بنحلل ونتدبر آيات الصيام في سورة البقرة، الآية من أول الآية 183، دخلنا في الآية 184، وخدنا الرسالة اللي فاتت أياما وقصر الأمل وبادر قبل أن تغادر. المرة دي معدودات. معدودات تحس في الكلمة إيه؟ معدودة، يعني لابد أن تعد لها عدة. يقول لك إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره قبل البعثة يتحنث، أي يتعبد لله في غار حراء الليالي ذوات العدد. معدودة، يعني اليوم ده واليوم ده واليوم ده، معدودة. ومعدودة دي تديك على طول فكرة إدارة الوقت. الرسالة بتقول معدودات، يبقى محتاجين إدارة وقت. يعني إيه إدارة وقت؟ يعني ما ينفعش الموضوع يمشي كده سبهللة زي كل سنة، لازم أبقى حاطط خطة إيمانية. ودايما نقول لحتحط خطة تسأل 5 أسئلة: أنت فين؟ ورايح فين؟ وإزاي؟ وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلك وتتعامل معاها ازاي؟ لو سألت نفسك ال5 أسئلة دول وجهزت بيهم من دلوقتي، احنا فين بقى دلوقتي؟ احنا في حالة ايمانية يعلم بها ربنا. ها؟ عايز تبقى ايه؟ عايز ابلغ التقوى، عايز ربنا يمن عليا بالعتق من النار، عايز ابقى مع الصديقين والشهداء، عايز ابلغ ليلة القدر وما ذلك على الله بعزيز. طب ازاي؟ دي عايزة شغل كتير قوي، دي عايزة اعداد ايماني، دي عايزة الواحد يبتدي يتفرغ، تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد فقرك. طب ايه المشاكل اللي هتقابلك؟ بسخن وأقع، بشتغل حبتين ثلاثة وبعدين انت عارف بقى هموم الدنيا واللي فيها، فهتتعامل معها ازاي السنة دي؟ لا، انا قررت السنة دي ان انا فعلا هعمل شيء مختلف، هبتدي اهتم اكتر بالتدبر من القراية الكتير، عايز عبودية ذكر القلب اكتر ما يبقى ذكر لسان، عايز اشتغل في معاني القلب اكتر ما اشتغل في الحاجات اللي انا بضحك على نفسي كل سنة بيها، قريت قد كده وصليت ورا كذا وعملت نفس الاعمال وفي الاخر خالص ما بتعملش التأثير المطلوب. بدأت اغير الاستراتيجية، بدأت اغير التفكير عشان معدودات إدارة وقت. عشان كده كلنا من دلوقتي واجب عملي ورقة وقلم، وحدد أهدافك من رمضان، حدد عايز توصل لإيه من رمضان، وتبقى محدد الهدف وتبقى مركز على الهدف لتبلغ أياما معدودات.